آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Now وعباد الرحمن الذين

فإنه يكون صدق الله العظيم.